الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحيانا يكون هناك جفاف في شفائف الإنسان عنوة فيخرج منها الدم، فهل هذا يفسد الصوم؟ الحمد لله، لقد تقرر عند العلماء أنه لا يجوز الحكم على عبادة بأنها باطلة إلا بدليل، ومن تلك العبادات التي تدخل تحت هذا الأصل العام عبادة الصوم. ولذلك فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن مبطلات الصوم توقيفية على النص الصحيح الصريح، وبناء على ذلك فإذا خرج الدم من الإنسان فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون خارجا بغير اختياره ولا إرادته، وإما أن يكون خارجا بإرادته واختياره. فأما الدم الذي يخرج من الصائم بغير اختياره ولا إرادته فإنه لا يعتبر مفسدا لصومه، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن من شروط الحكم على مبطل الصوم بأنه مفسد للصوم أن يكون قد فعله الصائم باختياره. فالمتقرر عند العلماء أنه لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، ولا يؤثر مفسد الصوم إلا بعلم وذكر وإرادة. فإذا وقع الإنسان في شيء من مفسدات الصوم بلا إرادة منه ولا اختيار فإنه لا يعتبر مفسدا لصومه. فما خرج من الصائم من الدم بغير اختياره فإنه لا يعتبر مفسدا لصومه حتى وإن كان كثيرا. وأما إذا كان الدم خارجا باختيار الصائم فهنا إن كان هذا الخارج دما يسيرا فلا يؤثر، وأما إذا كان الخارج دما كثيرا فإنه يؤثر على صومه إلحاقا له بالحجامة التي قرر الدليل بأنها مفسدة للصوم. والتفريق بين القليل والكثير إنما مرده العرف، فما عده العرف كثيرا فهو كثير، وما عده العرف قليلا فهو قليل، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. وهذا الدم الذي يخرج من شفة الإنسان بسبب جفافها إنما هو دم خارج بغير إرادة الإنسان ولا اختياره، وإنما بسبب مرض في شفتيه أو جفاف في شفتيه، فلا يعتبر خروج هذا الدم في هذه الحالة مفسدا للصوم حتى وإن كان كثيرا، لاختلال شرط من شروط إفساده للصوم وهو الإرادة والاختيار، والله أعلم.